إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله جمعي ورمحي كسر هذا الليل قيمة هاي تعالوا لا ضهي يا إسلام قبل لا ضهي هي شرط إلى سبحانه وتعالى وقليل يعلم طعنا كسر هذا الليل سائلان يا أكبر بنا وقت بدلنا قاتل وعانك هذا النياب قال هذه القيمة بدلي ليجرتم وقف مسلم خائب وباهنك وباهن يهيم العلي صلى يا شرط وما كنت يمي لها ولما تلو سيد علي سمن وتطر لوه رب البنيه وعن شيخ ليلى له موضع اما الشك موضع يا شيخ ليلى وكملا ما لا دعاء لوه جويه دعاء لا اقبل وعن مكان ان شاء الله ما تكون بدنا كسي وضعنا وأوقاتا دعاء لا أقبل يقف المسلم في أي دعاء سبحانه وانت هاي إن ميلها سوك لا ينعلم وآلي هذا الدلال إن دعاء ميلها حلو موضع القبال الإنقلاب إنه يتبصر عن أي مواضع لي ورين والدعاء من دعاء سنية بين الأعضاء والإقامة أعضاء عمر بلعوم إيا إنت أن لإقام إنت أولا حيسا إن قفك مسلم كهيد عيسا في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة نبي عليه الصلاة والسلام وحولي حديث أنس بن مالك في سنن أبي داود رحمه الله دعاء لمعي بين الآذان والإقامة وفي دعاء سنين مركز صلاة وآذانه وعلى سبحانه وتعالى وصدقه وطلق لا أدلته إن أظفار وطلق من إلى سبحانه وتعالى ولد دعاء سنين هذا الموضع أما هذا المكان ومكان هذه قيمة بدل قطب مسلم كائن دعاء سويا سبحانه وتعالى قريب نبي عليه الصلاة والسلام وحوله هاي لا يلا يرد الدعاء دعاء العلماء قطب مسلم كهي دعاء سبين الآذان والإمام هذا المكان ومكان ينفرق ضر مسلم تكبيرها يستطيعان ويكون ضيعان هذا ما لا يعني وحفا إلى ليسو صلابين واختمين إلى سبحانه وتعالى وسيئين واستطيعين وعلى ليه مقفوين وضيعوا يسوهم وحصلنا أنا مذنب وحد عنها سبي سنين قام دي صلاة الإقامة واختمين الصلاة الرافة نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه دعاء وقتها لدعاء يسلم ولا أقبل كذلك أو قال دعاء المناسب كتهي أما قفل مسلم كان وقباهي وعزم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء إن قفل مسلم في قلبه سكجر إن الله سبحانه وتعالى ودعاء سأقبله أو ندعى ليس فردينين ونعلينين في سنن الإمام ترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله هذا الحديث ثبت في سنن الإمام الترمذي رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه وعن حديث إليه النبي عليه الصلاة والسلام إليه ادعوا الله إلهي البرية إلهي البرية وأنتم موقنون الإجابة إذن كورجين ويقيسا لله سبحانه وتعالى بعلنا أقبلي في مسند إمام حاكم ومسند إمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل عباد الله فعلمهم الدعاء حديثا خطبته جبريل وغيره مجرد وعون النبي عليه الصلاه والسلام دعاء وحي كرتان وعيسو لا دعان وحبي كرتان وحمنا يمصائب دعان وحبي كرتان الى سبحانه وتعالى وكذا قال وعن صدق النواكا علم الى سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحوي عباد الله عليكم الدعاء أضم الإله يوم دعاء تشينة الليلة سبحانه وتعالى بريا حديث نبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وحوي إله بريا إذ انقوا حقيصا الإله سبحانه وتعالى دعاء لنا أقبلي إله دعاء ما أقبل قلبي مقن قل لا هي واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء بقلب غافل لاه إلهي دعاء ما أقبل قلب سيجيل وأمره أن يحولي قفل مسلم كوح لك ومارمانا مركو إله سبحانه وتعالى وبريه إن أضر يوم بيشم تاريا يعد الله طيب وعلى بنت وفين يد الله سبحانه وتعالى وعلى ليس أنا وربي بك أمري وعلم مجلسا استطاع في هذه عجز الله إلهي نوحك مجلسا يسويه مرتاديا لم إخوة يستطاع كذلك وحوى لغيا وحلوا بأهيا وحوى يهي وكثرة الإلحاح في الدعاء الدعاء ذئن فرب ذلك العلي ويا سبحانه وتعالى لبريه لأن الدعاء ذلك يقيم بلنته ولا ليرسل أطول مغلسه دعاء وحبيك ترتاوي لي سودني وحن سودني نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المام يا أولي الدعاء والقضاء تعالى جاني فيما بين السماء والأرض دعاء يقضوه وحيث وحيث بين السماء والأرض البلاء تريد أن تنزل على العبد والدعاء تطفع البلاء നബിമ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹൗലയഹ മസീബത ഇലൈ സോടാട അലൈഹിന സൈലാ സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖദറി ദുആന മസീബത വറബ്ബിന ഇസ്ലാം വലി മസീബത സോടാടായ പറയാദ അപ്പലി സവൈ കാ റഫ്ഇനി സിദാ ലാജി ലഗലൈ വൽ മുസ്ലിം ഹൈലാ ദുആന യഖീമഹ ഇലാ ദഹൈ وعدشنا ولا ليل لين دعاء ضلينه وأن الله سبحانه وتعالى إن ربنا لك يدعون الله سبحانه وتعالى ضلينه في صحيح حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء وكان أكثر دعائه أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الحديث انس بن مالك وحوليه كان يكثر رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوها في بليه ان يريد اخر الى وقتنا ونحن مسيا اخرنا ونحن مسيا عذاب كان الى اخر بالبال وقنا عذاب النار الى عذاب فليك فضلنا انك بالبال وعول لي الدعاء فضل انت يدي ربك هاتينا وافتراءات البني آدم وإبنى قرنيا يا إنه بنى قرنيا إليه دعاء دينين دعاء له دينيهين نعوذ بالله من هذا الكلام التافه إلى سبحانه وتعالى والكمل قال إن هذا الكلام طيب يأتي هذا هو سيئ دعاء وعبادة سيد المخلصة كما جاء عندنا في ترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه من حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعباده النبي عليه الصلاه والسلام وحولي مريض خوف مسلم في الله بريه وعباده وعيالا كذلك خوف مسلم كاتو جباه يحيى ان امتيهم وكثره التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى واظهار العجز والضعف قد مسلم كاوى حلوك باهي يا ابن بلد علي صديق وموجس ضعف وكسو اي حاكي سؤالي يا ابو سليم ولا لي الوحي نوق نهي قال بين ابن آدم وحيد وقت كل احنا يعيدين نورين في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص نبي عليه الصلاة والسلام وحب صحابي ازي كمرنا يا وليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مصرف الأبصار قلوب صرف قلوبنا على طاعته وفي سنن ابن ماجه من حديث نواس بن سمعان الكلاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما من قلب الا وبين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء زاق ان شاء قامه وان شاء زاقه وهذا الحديث صححه امام الالباني رحمه الله عليه لقد الحديث ولا لي الوحو نبي لأنه كور رميا قلب لبني آدم كل غفر وضو إله سبحانه وتعالى يكون بحجره انفراه يا سبحانه وتعالى وقلبه بحجره نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه إن قلوب بني آدم قلب لبني آدم وحو بحجر بين إصبعين من أصابع الرحمن فراه إله سبحانه وتعالى وقلب لبني آدم بحجره إن شاء قامه أتوضون إلى سبحانه وتعالى قلبك وأتوسن يا أي أقامه على شر على الحق وعولى سبحانه وتعالى قصف يا حق حق نباقي فقدك إياه وإن شاء أتو إلى سبحانه وتعالى دوننا أزاقه والليحن أي عن الحق حق أيك الليحن نبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو وحوليه آك قلب واحد قلوب تأطوم ضغوطان قلبك عم فراه يا سبحانه وتعالى في كل تاسدين وفقرة تقلل يصرفه حيث يشاء واختبطون إلى سبحانه وتعالى الليحن نبينا عليه الصلاة والسلام وحب بديت إلى هذا الفن. اللهم مصرف القلوب إلى قلبي لتحليلي وصرف قلوبنا على طاعتك. إله قلبي يا الله على هذا القصر. حديث كم في سنن ابن ماجه مجرى النكوى عليه الصلاة والسلام وحوليه: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن قلب مجرى إلا أن مجرى وحب مجرى قرائها سبحانه وتعالى. إن شاء قام وهدوا إلى هيدون وأهل الجن وحقوا قصر، وإن شاء ساق وهدوا ظلمنا إلى سبحانه وتعالى وليه. كبعدنا حديث النواس وحوليه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحوى أنك مكين إلى هذا: اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلى القلوب تسبي وقلوب تيدا دين هذا القصر. وعربك النبي راعي عليه الصلاة والسلام: واللسان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى قيام الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه صريت يوم صيت الضبر بالقعمة إلى أبي مجرتا عدوا طونا إلى سبحانه وتعالى موسى الرئيسين عدوا طونا إلى سبحانه وتعالى موسى الرئيسين إلى قيام ودعي الرفعة وكذلك الضعة والخفة انتم بيد الله سبحانه وتعالى في مجلده عدوا إلى أهل الضمع المصريكم وسريسين يعدهم المرين. والميزان بيد الرحمن ميزانك عند إلهي أيها المجرى يرفع أقواما إلى سبحانه وتعالى وحو سريسين يا قوم قوم سريسين ويخفض أقواما إلى قيام الساعة قولنا هو سيسين له ساعة وإن عيسي وعيالا قفل مسلم كانوا غباهيا وحكم مدى التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر أعمالنا إن قفل مسلم كيو إله سبحانه وتعالى كما لنقل شرك عمل كيس عمل كن شرك ليه ولا ليه خطر كينا لأننا عليه الصلاة والسلام وعيالي وعيوكم بلا فجر وحين خطبتكم بلا بينه وعبور انجل النبي عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بصحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. هذه الخطبة المباركة الله يقال خطبة الحاجة وعوذ بكم جمعوا الكورنجر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وعن إلهي كما لنقلنا نفضي النشر إليه ومن سيئات أعمالنا هي عمل محرمان توليه قطب مسلك وحلوغ باهيه إن افتيسا عمل كائسا بين سن الله سبحانه وتعالى وكما لنقلوا. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال عن نوفل رضي الله رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها من دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. وعي عائشة ويدي رضي الله تعالى عنها وعياله النبي ودعاء سجل عليه الصلاة والسلام وعمر قال إذا إنك وحفو كدعي سجل أرنجري: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت إلى أرحم كامل قال يا شرك أن سمعي ومن شر ما لم أعمل يوحي شرعي أن سمعي إلى أرحم شروط تفضيلا كامل قال يا قفل مسلم كان وحلو قباهي إنه إلى سبحانه وتعالى كامل قال شرك أي نفتي سلالة ولن ينفتي أنه شرك إلى ذهي أتوصل إلى سبحانه وتعالى إنك قبلي ولا إلى سبحانه وتعالى إنه قرقالي والله شرك النفذ إنه وحيد وطور يسمى الخطر نار جهنم بأيين جيدسا. كذلك قفل مسلم كواحد مقباها يهي وإن دعا ليسوا مرياء إتهي ومطلوبة إتهي إن إلى سبحانه وتعالى أو إني سنطي حفظ النعم إن إلى أي نعم كإنه حفظه. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن قريب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينان عن عبد الله بن عمر رحمه الله رضي الله تعالى تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الحديث ليس ولا ليال عبد الله بن عمر نبي أنه وحفك سكورنا يا وكسر نقلنا يا إلهي سبحانه وتعالى وإنجلي وإنجلي: اللهم إني أعوذ بك إله وحكا فرنقلي من زوال نعمتك. إن عمكا بيكورا سواء نعمة الصحة والنقل أما نقل النعم كلم إن عمكا بيكورا فإله فرنقلي. وعن كذلك والنبي قراء إنجلي: أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاء نقمتك. إله إليه سوق تعرضا ആർഗോസിക ഉമ്മേണ്ടോ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد المقلس والليل عدقمها إلى ذهبك مسلمك إلى سبحانه وتعالى مسيحين واخذي إلى سبحانه وتعالى ولحب له وعكب إذا والليل وقتي هذا قرب مسلم كان قرب أهل المسك ضيعه وحال له صلاة قلبه صلاة وحول ليلان كليله وعلى سبحانه وتعالى وفتك وحوه وأقبل يفات هذا لكان فات هذا أخينا صلاة سوى فاطر صحيح نما في صحيح مسلم وحفظ هارين حديث أبي هريرة. وهذا الحديث ومعاد سبع وطباب هنا يسمى عند البخاري ولكن بخاري لقد لكم رواه إمام الترمذي وأبي داود بن ماجه والنسائي وإمام أحمد بن حنبل وكذلك إمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمد حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه أئمة السبع إلى البخاري. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وعولي إلهي وحبني صلاة أطوك إلي أعجل وحن قيمي الله وقيمه قيمته وأمان إلهي سبحانه وتعالى أولي لك بلا والحمد لله إلا لرقارسي يوم مالك يوم الدين وأمان إلهي سبحانه وتعالى إلا أمان إنه قيمت أسير واحد مخلصا إلهي سبحانه وتعالى فوق جوابه أطوك كيبه مرن قيم وإي أمان إليه شرفي قيمت الرباط وقيمت وطنك ورني إياك نعبد وإياك نستعين إلهي سبحانه وتعالى وحه جوابي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل قاسني إلهي أهلي أطوك إنه لحيس أطوك إبن وبحويني سبولي مر الله بركات فاتح هذا آخر ذو أضوك وحك لسمين إلهي سبحانه وتعالى وحه سيني وحده إديسته إلهي وحد بريدي سدين جيكينا تنبيه ذو مريو إلهي سبحانه وتعالى وحد بريدي سدين كالذي يجندي يهود النصارى إلهي وحده جوابي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل 他都可以让你舍得，他都可以不能为你为你生无泪呀。你来说他能为他爱了为了为你舍得不不行。آتي المركات الآذن في صحيحين وعبد الصعور من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قد يأمين تيأمين الملائكة كل ما إلهي سبحانه وتعالى وحيدا فيوحى له من ذنبه وروس بيسره إلهي وكع من أيام هذا صلاة المؤمنين عند مؤمنين أيها الأيها المسلمون وعظمك الى النبي عليه الصلاه والسلام امين مرقو يداه الى يوم تي سلطان يا واحد المؤمن امين تي سيد الملائكه مع دون سايو المسلم دون تالي حتى لو دا في مجرد كلمه اعتراض مرقا دون سايو المسلم يا رب لك صوت استجرا سمع الله لمن حمده جاء في صحيحين من حديث ابي هريره وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فإن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وأدوى نعمك الغضبان واختلاف جزاك أين النبي عليه الصلاة والسلام وأكل في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه دعاء وقت وعدهم بلا يقولوا يا ووقت سجود سيهيك على الضنية وقت يا سجودك صوت وصوى حقه كجلتا أخري قال أخري نيس رب اغفر لي رب اغفر لي وآدي وزيادك لله بلوك رسما وعيونا لي عبادة السلام تمتعي وادعا مانت ما يدعا لك جيه كرانا ميت ولا لي إلا وحاك بك كسبنان المويان وعن بك كسبنان دين ماذا أدي ليسوا إلا هو إبادة يا وكف إلا أولاد الدعاء لا يأتي إسم صلاة العبادة أمد عجل مولانا دمان ولا لي عباد وأنا الدعو وأنا المغليس ولا لي كذابين توركوا لي على ليسن أيها المسلمون نبي عليه الصلاة والسلام وعوي موت المام ولا لي وقف وقت ولا يقول يا هيتا وقت أوسف من سيا وحنا إن أمري إن الدعاء الظلم وعولا لي الصلاة وريم يخطبتي ورائي وحبك نحشى مني جمعه ورائي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند إمام الترمذي رحمه الله وعن لفظه سواها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده ولدي أي دعاء أصنع دعاء اللهم قد أوقي يا رب مخلوق وعن رسولك الراعي عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر ووقت لهبين كيفي ستم به حديث كيتا سنكو جوجنا سائل باوحب يلي حديث زيادة يلي محاطر تيولي حديث قيبا كنجر دم حاضر أحوه وعلمك قيبا كنجر دم في سنن إمام الترمذي ودبر صلوات مكتوبة هي صلاة أحوائك حقوك تنبه وكسب لغتك لكن هذا الحديث وحكمه تري ما قد في شيء خطبتي ورو كسيو قام بعد بيتري وعن بيتري الرواية يقين تأثر زائل من ويجين يواضع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما يسمى حافظ حج رحمة الله عليه وحوت المامية كما جاء في كتابه نتائج الأفكار وكذلك إمام الزيلعي رحمه الله صلى الله عليه وسلم في كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية أي وحوم إمام سيد المامي من حديث ثلاث علل يخص غيرها علة الأولى والانقطاع بين أبي أمامة وعبد الرحمن بن باسط رحمه الله قال يحيى بن معين رحمه الله عبد الرحمن بن صافر لم يسمع من أبي أمامة ولا جابر بن عبد الله ولا خالد بن الوليد وهذه وعلة الأولى انقطاع الرواية كنت رسالة لذا وضعيفة العلة الثانية وعنعنة عبد الملك بن جريج رحمه الله عبد الملك بن جريج ومدلس حديث نواعا عليه عنعنة يا كنت وهذه وعلة ثانية عن عنعنة المدلس تضعف الحديث العلة الثالثة والشذوذ والمخالفة. علتك ليس تحال لأن حديثك قتله شيء وهي حديث ضعيف في نسب حديث مخالفة يا قتيل وهي خلاف سنتهاي حديث مكاع عن عمرو بن عبسة في سنن أبي وحوي الإمام الترمذي والنسائي والبيهقي بن خزيمة وغيره بسند صحيح عن شريك له. أي حديث خلاف سيئ خلاف أبوك قتلا. قال أبو أمامة رحمه رضي الله تعالى عنه سمعت عمرو بن عبس وسحاب سحاب وحكموا إليه حديث المكهات اللي شيدوا وحديث عمرو بن عبس وعن كمول إليه أبي أمامة لم تقيس أي كمول إليه حديث المكا عمرو بن عبس لم تقيس وحوي أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يأمر الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أبي أمام وحو كولنا يا صحابنا ليلة عبد الله عمرو بن عبسة أي وحو لي وحكم مغلي سوى للنبي وحكم مغلي إن النبي قول يا إلهي أظن كيس وقت قول يا إلهي وهذا كيس مغلا وجوف الليل الآخر وهبين يقين كيس الضنبه وعومك عبوهن سيحيين وصحابك وعوكن سيحيين فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله هديات كرتين أركب للمقتب هو إلهي وقتها حصيا ساعة أسي فكن أهوهين بل معهم خالفته خمسة سلحات المحجر تلمامي شن قواتا كمبلاء أبي أمامة وحديث كأبي أمامة كورينا سوحي كورينا يعني قيل أمرهم يا أرانا سوحي وين أقرب ما يكون العبد أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر قيت صبراتا يا صحيحة ودور وحوي الصلوات الخمسة وحوي الحديث الصحيح من نقول سلا لا يجد البال نبتك ولا ليال صلاة مرك لك بحوة حلوها حتى ما يجده وكذلك لفظك المخلاف اليوم إلى سبحانه وتعالى قول كيسا وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وإلى أهله وقت صلاة الله لما اليوم أرض البحر رب سبحانه وتعالى وابتغوا من فضل الله رزق إلهنا لا سلم دعاكم الصعرون صلوات كدبد وحد دعو صعرون من جلت ولا ليال رواية أن ضعفها سهو سمن الطغليسا سلا لا أجلق لا دين نران صلاة كدبد دعو صعرون كما دبنا معنوه دعاك بالجيدا نكبرت أن نقوم بين أبورتان وكذاب كيسره إلى سبحانه وتعالى ناك عبصره دعاء وعباد إلى سبحانه وتعالى أضمده هو الجسدي ربي كتاب كيسا وحبه ليه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين. وقال الله تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي. هذه الايات يا عائشه سبحانه تنسس ولا للدعاء من الحكم تاي اركان الاسلام مدعي للغوص وعطونه بياي وبين الرب سبحانه وتعالى بريئه ما هذه صلاه للذكر قد قدمت سوكي من ليبسك دون نياه واحد دعوه صار في رمي الجنود